السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الاثنين 12 من شهر جماد الآخر عام 1445 للهجرة، نلتقي وإياكم في هذا المسجد المبارك، مسجد الخيرات، معكم أو أمامكم رسالة صغيرة من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي في الحقيقة صغيرة في الحجم لكن كبيرة من حيث المعاني والفوائد. أحبتي في الله، هي رسالة uzito wake uko toka kwenye jina lake toka kwenye jina lake wajibuna nahwa ma amarana Allah bih. Hii ndio jina ya risala saghira, na kabla ya kuanza, al-Imam Muhammad rahimahullah ma'rufun min haythu manhajihi wa sirati wa suluki hamala hamma ad-da'wa da'watu at-tauhid, ndio ilikuwa hamu yake imezunguka maisha yake yote. Amefukuzwa kwao Diraia, ametolewa, amefanywa kufanyiwa, lakini amekula kiapo yeye hataacha hii da'wa. Na kama angekuwa muoga angenyamaza, hangeendelea. Hata hudida bilqatl, akakimbia na usiku karibu auawe, rahimahullah rahmatan wasi'a. Wa ma'a dhalik, hakuwa katika watu ambao kwamba wanatafuta manasib wala kujulikana wala vyo, kasha wakala. Undhuru, huwa alladhi assasa dawla saudia, yana al-Imam Muhammad bin Saud, huwa muassis dawla, watu wawili wameshikana ala an yaquda an-nas ala kitabi Allah wa sunnati rasulihi sallam. Angaliani baada ya kusimamisha dawla, alisema mincheguweni ndio raisi kadha raisi kadha. Huwa assasa dawla ala tawhid, alafu akashughulika tu na aljihad bil ilm wa da'wa wa bayan alhaq wa radd ash-shubah tafnid albatil. Hino liko shughuli yake hata baada ya dawla, si kwamba basi ingalikuwa ate ni alim ambaye kwamba baada dawla shastaqira sasa utafuta ukubwa wala utafuta, la la la la, ma kana haka. Hatta tuwfiya rahimahullah ala hadha, as'al Allah subhanahu wa ta'ala yajziyahu khayr aljazaa. Na arrajul rahimahullah, ukiangalia namna ya taalif yake na vitabu vyake, qad yani razaqahu Allah tawfiqan wasi'an fi taalif alkutub, na hii yaonesha hamu yake. Angalia muallafat zake karibu zote, chache sana ndio ameandika kuhusu fiqh na tauhid na hadith na siyar, lakini kulluha utakuta kwa nini توحيد العبادة وسبهين لكم تتيزو زمزاكي. على كل حال، هي نبذة يسيرة، وهو حقه علينا أن نبين هذا ونترحم عنه وندعو له. ثانيا، لا شك الله سبحانه وتعالى ما خلقنا بالباطل، خلقنا بالحكمة والعدل والقسط، ولا هكونا كتيك أفعال الله عبث. كويوسيسي تميومبوا كوا غاية كوا ملينغو إلي تويا حكيكيش. كويو الله سبحانه وتعالى البتوومبا سيسي ألي تومبا نوظيفة يتو أتوكا كتوبا كبيسة وظيفة يتو نجان. ni tauhidu al-ibada lillah. Hayo malengo Allah latuumbia. Lakini la yadhunnu dhan annana khuliqna min bab al-abath aw al-batil. La, hadha fahm al-kuffar al-mushrikun. Ndio walikuwa fahamu yao. Fahamu yao wao wanaona wameumbwa kuja duniani kutamata na kustarehe na kula na kunywa na kulala na kufa خلاص. هذا معيشة أهل الشرك. لكن نحن أهل الإسلام وظيفتنا في هذه الحياة إقامة توحيد الله جل وعلا. هذه وظيفة. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن هذه فكرة الكفار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ثم قال ذلك ظن الذين كفروا. إذننا كفار. Wao wanaona miumbwa kwa batil kuja kustarehe na kuruka na kwenda kuku na la. Allah subhanahu wa ta'ala qala dhalika dhannu alladhina kafaru. Hiyo ni dhana ya nani? Kuffar. Fawailu lilladhina kafaru min adhabin nar. Allah subhanahu wa ta'ala wa'adahum an-nar. Wa'adahum an-nar. Wa qala fi ayatin ukhra afahasibtum annama khalaqnakum abatha وأنكم إلينا لا ترجعون. يما ذني هيفو كما ممهم بعبث. لا. خلقنا الله لحكمة عظيمة. ما هي هذه الحكمة يا ترى؟ ما هي؟ تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هي عنده حكمة الأمبيوسيس. واضح. وآيات كثيرة. كهوسو القصد والغرض. يسيسي كومبوا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني لم يؤمر ولم ينهى أنا تكهيف يعني أمب لفظ يمرش واسكتاز ما يمكن هذا ما يمكن هذا وتفسير آخر سدى يعني لا يحشر وأنا داما هنا تفلوا كأنك يسبيع من تفسير يبيل وكلاهما صحيح كيف كوانزا هي تكتفهمياني كوانبا سيسي تمهمبوا كوية كحكيكيشا لنغو أول شيء kisha ndo maana hii risala sasa inakuja kuhudumia hayo malengo. Ndo hii risala inakuja kutuhudumia hayo malengo. Wazih? Tamsikia mwenyewe rahimahullah alivyoanza hii risala, sitaki kurefusha kwenye mukaddima ala shanu alwaqt. Maana ki la budda nunjiz hadhihi risala fi hadhihi aljalsa. Tuimaliz la budda min hadha. Naam, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد واجبنا نحو ما أمرنا الله به أكون قال الشيخ الإسلام أكون قال طيب يلا للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب الأولى العلم به الثانية محبته الثالثة العزم على الفعل الرابعة العمل الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا السادسة التحذير من فعل ما يحبطه السابعة الثبات عليه نعم انظر تسلسل عجيب بديع جدا تتعجب والله كيف رتب هذه المعلومات أسمى رحمه الله إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب إذا أمر الله العبد بأمر يعني أي أمر سواء أمر للفعل أو أمر للترك يعني نهي بيا كاستلاح عام يسمى أمر ليس كذلك منك يكون بيا أصفاني بيا نكو أمرشا بيا نأمر نكو أمرشا أصفاني وهيفو إذا أمر الله العبد بأمر نكرة تعم سواء أمر للفعل أو أمر بالترك وهيفو Allah subhanahu wa ta'ala akimwamrisha mja wake amri yoyote amri ya kufanya au amri ya kuacha. Fihi umuri yajib alayka an turai, ndio uhakikisha hilo lengo la Allah. Al-asl annaka ma'mur, sio yani ma'mur. Kuna maamrisho kadhaa Allah ametupa tufanye, kuna makatazo kadhaa Allah ametupa tuepuke. Alis kadhali time, utafanya vipi mpaka uhakikishi hayo mambo kisawasawa? Hauwezi kuhakikisha huu wajibu mpaka upitia hizi marhala saba. La yumkin an tuhakika hatha al-amr hatta tamurra alayka sab'u maratib. Unaona muhimu wa jambo. Ina maana haya mambo saba, kama una kasoro kwenye hayo, utakuwa na kasoro kwenye kutekeleza amri za Allah au kuacha makatazo yake. Wazi ghairu wazi. Ndio maana yake. Wajaba alayhi fihi sab'u maratib. Maratib saba, viwango saba utakaopita. Min ahammi ma yakun. Wa hadhihi al-umur as-sab'a yu'inuka bi'idhnillah. بإذن الله على أداء الواجب على وجه الكمال. إتكسيديا كتكليزا كوكمليف يالما يقوم بأمرشا أو مكتاز وكواتش. واضح. وهذه قضية مهمة جدا لأننا لا نعيش إلا لذلك. ستعيش كسببه كجا كتكليزا واجب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بالإجمال هذه المراتب. ذكر العلم والمحبة والعزم والفعل وأن يقع على ما أمر الله إلى آخره. الآن يفصل واحدا بعد واحد. أجمل منذ ثم الآن يفصل. أما فني شرح فوبي فوبي مختصر جميل جدا يكل مرتبة كتكيز مراتب. وأطال في العلم لأنه أهمها وأولاها. أما رفوش شرح ياك يكون علم وسببه هو الأصل. هو الأصل على كل شيء. نهيزو ستة زي لنفاتيه زوتي زي مجيجيه ونهي علم. كما هكونا علم حيو منبو ستة نفاتيه يوتي ذكوها نمانا يوتي. لا بل نمانا كأنزنا العلم ثم أطال في شرحه كلكو إذا نجيجيه ليدل على أن العلم مهم جدا كوسيانا نمانبو الله لكو أمريشا ولكو كتازا. نعم. ثم قرأ المرتبة الأولى. قال رحمه الله: المرتبة الأولى العلم به. إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه، واعتبر ذلك واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. نعم، هذا هو أساس المسألة. أكشك جوا تمسمى المرتبة الأولى العلم. لا بد من العلم. Haiwezekani wewe usimame watakutekeleza maamrisho ya Allah alafu huyajui, au watakakuacha alokukataza Allah usiyafanye alafu huyajui. Yuqal hadha ma yuqal, ma yuqal. Wazih. Lidhalika la budda min al-ilm thumma tattaqi ma tattaqi, wa la budda min al-ilm thumma tamtathil ma tamtathil. Wazih. العلم هو أساس. الشيخ ضرب أمثلة عجيبة. أسمى وكشك جوك وانبا الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. الآن كم في القرآن من الآيات في الأمر في التوحيد بالتوحيد؟ كثيرة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا تجعلوا لله أندادا، أإله مع الله، وأدلة كثيرة ذا توحيد. الآن موليزم إسلام wewe umeamrishwa tauhidullah, atakwambia naam. Naam. Wewe umekatazwa shirka, atakwambia naam. Allah sema wala tushiriku bi shay'a. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Tauhid yani kuabudu wewe peke yako. Sasa muulize swali ya pili. Hal alimta tauhid wa hal alimta shirki? eh? Duna dhalika khartul qatad. Kama nyelfu sebe, khalas. Haddith wala haraj. Aitha kumbia tauhidin hivi, na kumbe hakuna chochote. Na hii pengine aweza kuona durusu tauhid, fayazhada hata hauni haja takamu. Sisi mimi zaliwa muislamu, bwana najua kuswali, najua, eh? Kala skafi. Lakini ukija ukifattish, sifir, la shay. Ya'budu Allah ala tajriba. Ile leo nikiwa nayo tajriba. Mimi na babangu ifanya hivi na mimi nafanya tajriba. Sasa mtu kama huyu wallahi hatoonja tamu ya ibada mpaka atakufa. Kama hana elimu, hato hisi ladha ya ile ibada abada. La budda ya'rif kwanza. Alisika dhali? Ya'lam. Wewe umpwekeshe Allah. Nani Allah? Mola wako nani? Nani? Man huwa Allah? Ma sifatuh? طيب ما هي قيمة أوامره كيف تعظم الله كيف تعظم شرعه كنا مامبو إخوان كهيفو لابد وصوم توحيد ويجوه إلي ويفواته ألف وصوم شرك ويجوه إلي ويبوك أليس كذلك هيف نيفو من أدام وتكآوي أو بلا فيلا سيما الله سبحانه وتعالى أمي حلاليش بيع أمي حرميش ربا سكويزي كنا معامل منجي kila leo yazuka miamalat ahalla Allahu albay' hal ta'lamu ma hiya albay' ta'lam wajua kif tabi' kif tashtari kif taqtarid kif tusaddid kif tuslif kif wajua jiskumat atakwenda atafanya sababu mimi basi sikujua nilifanya kidha Allah akikuamrisha jambo wajaba alaika mambo saba. La kwanza kasome ujue kabla ya kutenda. Kwa nini ulitenda? Sasa wewe mwenyewe umekosea. Haramallahu riba. Wajua ma maana riba? Ma anwa'u riba. Riba ziko nyingi. Ndio akhira zamani mtume akasema hata mavumbi watu watakudana na mavumbi ya riba. Suwar kathira. Wazih takhtalifu suwar bihaythu zaman. Fahal dhabatta hadhihi almas'ala? Ama wajiendea tu wauza ukinunua wala shay. Wazih. Lidhalika Umar radhiyallahu anhu kana la ya'dhan li ahadin yadkhul as-suq illa idha faqiha ahkam al-bay'. Hamruhusu mtu yote, hakuna ruhusa. Hapati baraza sokoni kabisa. Mpaka apite kwa amiru mu'minina muangalie, ajua ahkamul bay' la famba achukua baraza auza. Undhur yani taqwa ya hawa watu. Radhiyallahu anhu. Kwa nini? Kwa sababu anajua kwanza ni kujua alafu ndio kutenda. Wazi. Wa ghairi dhalika akapiga mifano kadhaa ambayo kwamba iko. Jamaa, jambo la ilmu wallahi ni zito. Utasikitika sengine ukisikia maneno ya watu. Oh, utasikitika wallahi. Kwambia mtu mtu sasa nitafundisha mimi kuswali. Nitafundisha mimi kutawadha. Darasa ya kusoma kuswali. Watu somesha watu kuswali, somesha watu kutawadha. Tayeb. Ana asaluka sual. Al-an kwenye Qur'ani Allah ametuamrisha wudhu. Akasema idha kumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq la. Amebainisha wudhu ni vipi? Ah? Utaosha wapi mpaka wapi? Ni mara ngapi kuosha kiungo? Amebainisha hayo. Hawa yamekuja wapi? Kwenye sunna bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alis kadhalik? Tayeb. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani amekuamrisha kuswali wa aqimus salat. Akataja na mawakiti za sala. Mama wili. Alitoa amri tusali, alafu kataja wakati za sala. Kijumla yani, kijumla. Man fassala, kaifiyata sala wal wakti, mata yabda, mata tantayi al wakti. Nani alifassil? Ni mtume sa sala. Sasa mtakuliza suala, weo naisema wajua. Al-an, hebu tawadha ule udhu aliyotawadha mtume. Tawadha sahihi. Ala mwambia funga mfaripale, tawangale majabu. Na akimaliza kutawadha muulize swala, huu udhu umeutoa wapi? Muulize mtume alipokuwa hai wewe ulikuwa? Haukuwa wewe. Hai uliutoa wapi udhu? Na wewe haukuwa mtume. Hukumuona kitawadha. Atakwambia nini? Kinukia mimi najua. Itabidi asome, haizi kuruka kifungu hiko. Atakwambia mpaka tusomeshwe. Kwa hivyo kusomeshwa udhu muhimu basi. Watu kusoma udhu ni jambo la maana. Ni jambo la maana na ndio maana makosa yako mengi kwenye masala. Tumi sallallahu alayhi sallam asema, sallu kama raaitumuni. Sisi tumemuona. Tulikuwa wakisema ya maneno. Haa hii sala zetu tunazusali. Waweh. Tuziswali vipi kama ye? Tutaziswali vipi kama ye? Mpaka tuende tukaangalie kwenye hadithi zake. Kuzilioda uinua kwenye vitabu. Aliswali vipi. Alisi kathalik? Sasa kule kwenda kufungua vitabu kuangalia. Hiyo hitu ilimu. Alisi kathalik? Na ndo maana watu wengi wale wanaokuambia hawa wako sawa utakuta hapo wana makosa kwenye udhu na makosa la wazi na wao ni wayuzi wakubwa lakini tumwangalie ni mtume wetu alayhi salatu wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mutawadhi lilghaya yeye huyu Allah anampa ilmu Jibril huja kumfundisha mambo kadhaa yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini alilipa jambo la elimu kipaumbele sana sana sana sana tena lidhalik katika adhiya ziliopokewa alikuwa akisoma kullu sabah kila baada salat alfajr alikuwa akiomba baada adhkar yani akisema allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wewe usiombe maana umeshiba Yosha shiba, siyo, mauna haja ilimu. Vemo na chuo ni mkubwa, tasomesha na wengine. Lisika thali? Lakini huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado anahitajia ilimu Allah mwala wake amuilimishe. Bado yuahitajia ilmu. Na yeye ndio a'lamu nnas anillah itlaqan. Kuna namzidie kwa ilimu. Lisika thali? Na kullu sabah, kila subuhi, iku haja gani basi yasemi Allahumma inni asaluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amal mutakabbala. Eh? Atufundisha sisi tuwe mutawadhiin na tujione hatujui na tuombe ilmu kuliom tuombe ilmu sasa wakina mba mimi oh mimi najua bana nisomesha kutawadha nisomesha swala nisomesha ni sikufunga sote peshika ndienda za umeshiba yu umeilimu umeilimika lakini mtume wako bado ataka kuilimishwa na mola wake eh? Na sio wengine ataka kuilimika alizi kadhalik فاتقوا الله والله هذا غرور من الشيطان كم سكيم تلمنا والله هنا غرور شيطان من غوري مسكين من غوري نلاحظ أنجلية سبحان الله دقة كون يهيدوا أنجل النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اللهم إني أسألك علما نافع أليانزن علم أليانزن نيني علما نافع كيش أمبالك سمانيني رزقا طيبا واسبابه هو زك وجوه رزقا طيب mpaka upate ilmu faqaddama alilm fi ad-du'a sasa ukiwa na ilmu nafi'a ndio utapata kuweza kujua hii ni rizqan tayyiba na ndio utapata kujua hii ni amal salih au si salih wazi ghayr wazi na ndio maana kaanza na nini ilmu nafi'a thumma dhakara ba'da dhalik mas'alatu ar-rizq li'an bidun ilm huwezi kujua halal na haram katika rizq bidun ilm huwezi kujua amal salih na ghayr salih فانظروا بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام نهيني كازيا كلا سبوهي كلا سبوهي نمينجي نج ويوكيونا دراسة ونكيم بيها من مشيبة من نجوة يلي لنصو مشوت نجوة فانتبع على نفسك وسيجي غوري شرياك حابو المهالي ببايا وتكوجا كوينجيا ويفو العلم جمبو لكوانزا يتكتجوه الله ميكوامريشا كصالي كوانزا كصومي Allah amekuamrisha umpwekeshe kwenye ibada kwanza nenda kasome tauhidi nini ibada nini Allah amekukataza usimshirikishe nenda kasome shirki sura za shirki anwaa shirki adilla za shirki Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha azzaka nenda kasome ahkuwa hakadha kwa hivyo jambo lolote usikimbie kufanya la budda min alilm maana muhimu wake hii risala yatuhusu sote hata mtu akamaliza viwango gani bado haya mambo yamemwambata haya mwambuki fallah Allah la tatasahalu fil ilm lian al ilma aslu kulli shay wa kullu hadhihi al umur min awjab al wajibat Allah subhanahu wa ta'ala asema fa'lam fa'lam annahu la ilaha illa Allah liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qauman idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun adilla kadha Allah kuamrisha wewe usome wewe sema ushajua ina maana wewe hujui na maana wewe hujui wazi kwa hivyo kwa ilmu ndio utajua tauhid nini na shirki nini utajua hurma ya mali ya riba utajua hurma ya akil mali yatim na ghairi dhalika min al-umur انظر شيخ amemalizia na nini naam nimshi malizia qala rahimahullah أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل ولكن أعرض عنه ولم يسأل وعرف واضح شوف وصدق رحمه الله وتوينجي ونجيو التوحيد النين تقول ما التوحيد النين كم بكيش الله كم تكسي عباد الله بكيك شرك النين أنا جوا معنا شرك لكن أعرض عنه ولم يسأل amepanyongo hataki kusoma tauhidi hataki kusoma shirki hataki kusoma hataki yeye ajua maana yake خلاص sasa akaja anakuja kuchanganyikiwa baadaye kuhusu suwar wa aqsam wa anwaa wa adilla wazi kwa hivyo usiseme najua ukipanyongo ilmu ukasema wajua wewe ushafanya haramu ushaingia kwenye dhambi umetakiwa usome umesema wewe wajua wazi tayari naam qala rahimahullah وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل هكذا وانغابي لو نجوا ربا نحرم وانجي سانا لكن باع واشترى يوووزا يوانونو ولا هوليزي كوسو ربا كيشا موشا تقول يكو جيكو تقول انداني ربا بلا كجوا ألاف هوليزي ساسا من نفن يكذا كذا كيف أكيان بيان ربا لكيني بانا لكيني نيني نوى مونيه هكونا هامو يكتاكو هوليزا كوانزا ukajiingiza kwa hivyo wewe mwenyewe ndio wakasema sheikh watu wanatasahali ya kuuliza ahkamul ilm kabla ya kutenda lile jambo atauza atanunua atapata na faida kisha anze kukusumbua sasa ishaingia riba haya mali yangu nitayasafisha vipi kulku hakuna haja ya kuyasafisha kama uliuliza ilm kabla ya kufanya ungetaabika kwenda kusafisha mali yako sasa ukiambiwa athari ile dhambi baadaye washtuka wasema itakuwaje sasa mimi nishajenga mimi nishafanya nini nisha sheria yako uki ahkamu zikija zitakuja ahkamu Allah la tubaddal zinakuwa vile vile naam qala rahimahullah wa arafa tahrim akl mal al yatim wa jawaz al akl bil ma'ruf wa yatawalla mal al yatim wa lam yasal naam sallallahu alayhi wa hadhihi dhahiratul yawm كم من دور الأيتام يفتح اليوم فتحت دور الأيتام كثيرة لكن يتأكلون بها يتأكلون حتى الناس الآن خائفين كنت تبرى كن يدور يخافون واحد جاء لي وقال لي أنا عندي كذا من الأموال أنا جربت دور الأيتام فلان فلان فلان كان تجي لكن أنا تبينت بعد ذلك اللي كنت أزور غفلا كونا لا حول ولا قوة واضح سasa anauliza mimi kisa kif kina kuna cha kif hili unalolifanya saa hii ndio ulikotaka ulifanye kabla ya kutoa lesi kadhalik taakkad awalan sasa ushatafunwa shore yako msinafaal mimi nitafani takwambia sasa ushajua yalla rakibisha kwanza na sasa واضح basi kuna mahala mbele hiyo kuna watu khas napeleka hayo maneno lesi kadhalik هذه مسؤولية عظيمة يا إخوان لذلك وتكوت واتو الآن يشكون يأكلون مال اليتامى ظلما إن قال كويل أمتو عنده فقر وعنده شيء من العجز أو المسكنة شريع ممروس فليأكل بالمعروف لكن كون يأخذ الأموال على شان عنده أيتامى كذا ثم بعد ذلك تصرف الأموال إذن عندك مصاريف ذاك خاصة لا هذه في مساءلة بلا شك wangapi wanajua ni haramu kula mali yatim na wanakula nasallallahu alaihi wasallam hawataki kusikiza ilmu naam wazi kwa hivyo hiyo ni martaba alula wa hiya min ahammi maratib al-amr wa an-nahy kwanza ni ilmu i'lam awwal shay i'lam thumma ba'da al-ilm inafuatia na ufuatia naam athaniya qala rahimahullah al-martabatu athaniya محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه لقوله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فأكثر الناس لم يحبوا الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله والعياذ بالله قال الثانية بعد كجوا وشصوم أمرز الله كزجوا وشصوم ما كتزياك وكجوا kilichobakia ni upende mahabbatu ma anzalallah wa kufru man karihahu واضح كوبندا مambo aliyateremsha Allah au aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kuyapenda na kuyafuata kwa huku kipenda na atakaye kuyachukia ni kafiri atakaye kuchukia sharia yoyote ya Allah au ya mtume akasema yeye wachukia mbasi tu hata akafanya huyu ni kafiru billah mahe muslim hala usu muslim dalili nini Allah subhanahu wa ta'ala sema ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم الله كان غوش أعمال زاو واضح كونين أعمال زاو زي ما ينقوك للكفر والشرك ولو تشكي ياجه ما أمو يا الله ألو يمرشا كونين وشكي ومع الأسف الشديد يحصل هذا اليوم نبي لم تهجال الآن كناوات في غزوة تبوك tulisoma kwamba walimzungumza walitanakas tu mtume kwa dhihaka tu Allah subhanahu wa ta'ala akakufurisha na walikuwa kwenye jeshi ambao kiongozi wao ni mtume wakati wa suhba wakati wa karni bora wakati kila fadhali zilikuwa lakini madamu walimtani mtume sallallahu alaihi wasallam hata kwa dhihaka wakakufurisha wakajitetea ah bwana ile kwa maneno tu tutasema tu sisi la ta'tadhiru leo utakuta mtu anamchukia mtu kwa kufuata sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anachukia akimwona mtu na mswaki yeye ndo adui wake na ile mswaki yeye haichukia na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-siwaku mataharatun lilfam mardhatun lirabb jambo lile lamridhisha Allah wewe achukia nini هذا مرضات للرب صلى الله العافية هم مسلمون يعني ومكوت يمتو أنا شكية سنة يلحية يمتو من صلى الله عليه وسلم كوين يندفو زي مكوجة دليل زوت مكوجة فعل يمتومي مكوجة أمر يمتومي مكوجة سنة فعلية سنة قولية يهي من يمتومي محمد صلى الله عليه وسلم بالفعل الكو كثير اللحية ثم أمر قال أعفو haitoshi kwamba yeye amefuga tu ndevu akaamrisha na mama yake ufuliha eh mtu aje kwambia angalie watu wa madevu angalie watu wa madevu eh pendi atupende hata kuwaona na madevu yao hadha kufru billah fayakfur arrajul akisema maneno wallahi yakfur wa yakhruj fil islam limadha li'annahu abghadha wa kariha أمر النبي صلى الله عليه وسلم تومي سمع أعفو ويوى شكية ما ديفو والله تكفر لابد أن ترديش وإسلام واكتين حان عندك منبيا اللي سمعه نيو كفرش واتو وما جي كفرش مني وما نيو ما جي كفرش من تكفرش ذي ونون إخوان ساسا واتو ونشانغا نا أثاري منينو ياو هوا شانغاي نا إلي منينو ينيو yale maneno yake mazito hayashangai anashangana ile hukumu sasa athari yake ndio yashangaza fallahu mtu asifanye mchezo asijaribu kutezea awamir na sunan za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sayakfur kama kafara haula hawa Allah aliwaambia la ta'tadhiru qad kafartum na sababu gani anasema tu mtume anapenda kula matumbo makubwa basi haya maneno kif biman yastahzi bil liha الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل تسوى يوم بيهو مدفو متومي واكو لكوا مدفو ها مويبو مكيمبينا مكيمبينا مويبو كينا سابو لكوا مدفو تالي واتو انجينا كيلي زاو تتعجب والله ها واتو لكيني جماعة مسو مدينة كنشكال والله سينجينا وسكيا منينو اخوان ميمي حتى نشنغاك ونيني وإسلام وتسوم زمانو كما ها منينو ترجيوك منافقون سيو أهل الإيمان كيف تطعن في سنة الرسول ina maana basi hata humjui mtume wako wala hujui heshima yake wewe uko tu fattaqullaha ibada hani masala si machezo ikhwan ndio hata mimi kama sikukupa usijakuita kafir mathalan sikukuita lakini anta inda allah hukmuka kafir hata mimi sikuita inda allah fi ilmi allah anta kafir limadha kwa sababu istahzaat au umechukia amri ya mtume wetu alayhi salatu wassalam hili jambo la machezo fallahallah kwa hivyo ukiambiwa qala Allah qala Rasulullah kwanza ni ujue uisome ile amri thumma uipende kabla ya kufanya useme alhamdulillah hii naipenda hii amri kwa sababu Allah ameamrisha na mtume amrisha tumeelewana baka hapo kwanza ukiambia qala Allah au qala rasul kwanza ni usome ujue ile qala Allah qala rasul maana yake thanian moyo wako ufunguke kwa ile amri usikubali kishingo upande ufungue kifua uipende ile amri ya Allah na amri ya mtume hiyo ni sharti ya pili wa illa ukiichukia utakufuru utakufuru na dalili yake ni aya iko wazi dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata amana amali zao akhira zikaporomoka amali zao akhira wa limadha lishirki wal kufur walioparaga sasa Sheikh asema fa aktharu nnasi lam yuhibba ar-rasul wallahi sadaq ndio kwenye mdomo mtu aseme bale za kwa yeye yujahir bil bid'ah na huko sema ana uhibbu rasul sisi na mtume na mtume na sisi jasikia nyo watu sisi na mtume na sisi huyu yubtadi fi hini fi bid'ah wallahi sikitisha shekh wallahi utasikitik huwa yubtadi wa yaqul ana uhibbu rasul wa yeye na mtume na yeye wa unaona muhimu ilmu hawa kifungu cha kwanza wamekivuka cha ilmu ameenda cha pili na cha pili pengine hawakijui vizuri baka kikosa na cha pili kwa sababu lazima upende sunna sio bid'a kathiri minan nas hawajampenda mtume na bal abghadahu wamemchukia wa abghadha ma jaa bihi na wamechukia aliyokuja nayo kwa kitendo pia si lazima kwa mdomo walau arafa anna Allah anzala hata wakajua kwamba sharia imekuja na hilo jambo wangapi sahihi wanajua kwamba kuna mambo fulani Allah ametuamrisha tufanye hawayatekelezi bali wengine sasa mimi nachukia bwana kila siku hivi kila siku tauhidi bwana mambo gani haya yabghifun aslan nasallallahu alafia wasalam wa hadhihi shirk wa kufrun billah subhanahu wa ta'ala yani atakaye kuchukia tauhid yani ile shirki yake vile ilivyobobea yani mtu ukimwona anakwambia achukia tauhid huyu ile shirki yake imeingia mishipa yake yote mpaka kwenye macho yamemtoka ile shirki yani imekita mpaka akisikia Allah ataka kuabudiwa peke yake yachukia akisikia wa'budu Allah wala tushriku bihi yachukia kwambia la ilaha illa Allah baadhi ya watu wameangamia kwenye mashimo mabaya sana kwa hivyo hiyo ni martaba ya pili jambo lolote alikuamrisha Allah lazima ulipende jambo lolote alikuamrisha Mtume صلى الله عليه وسلم lazima upende naam nimshi thalith qala rahimahullah almartabatu thalitha العزم على الفعل وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه نعم صحيح صدق قال بعد يا كسوما وكجوا كيشا وكبندا بعد يا كجوا ما بنزي مبكا يلي ما بنزي علم يلي ما بنزي سيوكو وينغا أليس كذلك حتى من آدم رفكياكو mpaka ajue kukupenda wewe mvipi elezeka dale akitojua kukupenda aweza kukudhuru huko yeye wadhania yeye kukupenda eh lenna hana nau mna safa tusafii mathalan kisuhubiana na safihi hajui kupenda safihi atakuja kukuudhi akwambia ah mashallah rafiki yangu kumbe yeye muudhi lesh lisafa linda kwa sababu hana elimu ya kupenda pia hajui kupenda watu mvipi wawe ghairu wawe kwa hivyo kwanza ujue sharia kisha uipende sharia baada ushaijua kwa hivyo mapenzi yako yatakuwa ni mapenzi ya ilmu si ya jahal tatu unuie uazimie yani unuie utie nia kwenye moyo kufanya sasa si ushasoma ushajua kafahamu ukapenda sasa ni kutenda alazmu ala alfi'l ni kunuia kufanya kathiru minan nas wengi katika watu wasema arafa walijua haki wa ahabba wa kaipenda haki walakin lam yazim khawfan min taghayyur dunya hakunuia kutenda ile khairi au ile haki kwa sababu aogopa dunia yake au maslaha yake au jaha yake mimi nikifanya jambo fulani nitakosa hadhi yangu nitakosa jaha yangu akaacha kufanya haki kwa kuchunga masalih shakhsia yake ولا شك ان هذا الامر خطير جدا هذا الامر خطير جدا انظر أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الحق علم أن الرسول حق وصدق وشهيد وملم معك ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا ملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا ونسمع حكونا دين نزوري كما ناني يمتون محكوين علم والكواناي قم بإلني حق ثم أكبند أكبند متومي أكم نصور أكم محامي كلا كيت أليس كذلك؟ مبكى العباس لبكو يكم وليزا متون سصان بعد عمياك يكوفا أكم بماذا بماذا نفعت أبا طالب لقد كان يحوطك ويغضب لك alikuwa kikulinda na kikasirika ukikasirishwa vile vile kumpenda kwa hivyo Abu Talib haki alijua kujua alijua na akaipenda kikweli ile haki lakini alianguka kwenye nia azma hakuwa na azma kwa nini khaufan lidunia aliogopa dunia yake atakuja kuambiwa ah yule amekufa ameasi wazazi wake ameasi wazee amekufa dini ya nje ya dini ya wazee wake Allahu akbar hii ndio kitu imemwangusha wala haula wala quwwata illa billah na mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda mbio pale ya am na wale shayatinul ins wako pale wamwambia nini atar angalia subhanallah angalia shayatinul ins walivyokuwa hatari eh hata hakumwambia atarghabu anna au an qabilati khishka atarghabu an millati Abdul Muttalib anajua hapa mmegusa mmetia msumari mahali pake kwa sababu zamani ukitajia na arat kabalia wa khalas hiyo ndo mbele kabila ndo mbele akamtajia kabila akamwambia atarghabu an millati Abdul Muttalib ikamshika hamia Abu Talib maskini mshika hamia qala fi alhadith fa aba an yaqula la ilaha illa Allah kata waja inda Ahmad wa ghairi في حديث يمتون سصاجك من آمن أو من قال بالكلمة التي عرضتها على عمي فأبى فهي له نجاء أتكاوك كبالي لكلمة للمواردية عمي أنقوي سيما كي كتا تمني سيما كي كتا هو يتفاول كي سيما وكب سببيشة بكا كانغامية سبب غاني ألي شين ركوة موة كفانيا ألي سوما كجوة na akapenda dini lakini hakuwa na moyo wa kufanya azma hana akaanguka mtihani akasema ala millati Abdul Muttalib akafa wazi fahadhi khasara na wewe ni hivyo hivyo angalia kwa mfano tamkuta muislamu aweza kukaa pale nje sawa akasikia mudhini sio sasa sikia mudhini atakaa pale kutadhiniwa kutaswaliwa kutakimiwa kutaswaliwa swala itakwisha wakati utatoka utakuja swala nyingine yeye haji na ukienda kuzungumza naye atakwambia yuwajua kwamba swala ni lazima ni nguzo ya Kiislamu yuwajua fadhail za swala fadhila za swala yuwajua yuwajua mwenye kuacha swala ni kafiri pia yuwajua kwa hivyo arafa alhaq wa ahabba akapenda kwamba swala ni kitu kizuri lakini aswali lesh ma indahu azm ma azam na anaona pengine wenzake wanapita na msikitini yeye hana azma nkato pale watu watakwenda msikitini watoke kitu gani hana azma hajaamua kwa hivyo baada ya kujua na kupenda ni wazimie kufanya unuie kufanya hiyo ni martaba muhimu jiddan wala usiangalie masala ya dunia yako wala maslaha wala nini na wengi ufeli hapo takuja masala mahali yeye atakio abainishe mawqif pengine ameulizwa au pengine ni khilaf umetokea asimame na haki akashindwa kwa nini kimuuliza ah mimi najua kweli ukweli kwa mali fulani lakini ah bwana mimi pia nachunga unga wangu bwana mimi pia naangalia masuala yangu mimi pale ningesema ukweli uko kwenu ah ningefutwa mimi hapo la ilaha illa Allah خلاص ma azam hakuazimia kukusimama na haki lesh khaufan lidunia isimshopoki wa amthila kathira في هذا نعم نمشي الرابعة قال رحمه الله المرتبة الرابعة العمل وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. نعم. هي ديو روحي هي مسألة. وهو مقصده بعد العلم اللي بقي النين العمل. العمل. Baada ya kusoma, kujua, na kupenda, na kuazimia, kufanya, sasa lubakia ni kufanya. Nia iko, sasa tenda, al-amal. Asema kathiru minan nas, idha azama, au amila, watabayana alayhi, man yuazimuhu min shuyukhin, au ghairi, taraka al-amal. Atajua haki hii. Lakini kuna mtu anamuishimu. Hapendi afanyele haki. Basi hataifanya. Ah, fulani huko bwana. Kwa hivyo lakini jambo si ni sunna, eh sunna lakini ah mi bwana namuogopa fulani. Huenda akakasirika, huenda kaleta hivi, huenda hivi, huenda hivi. Sasa huyo ni mtu kweli anaweza peleka dini. La shakka anna hadha dhaf. Na ilmu siku zote husomwa kwa ajili ya kutenda, kufanya amal. Baada ya kusoma ni ufanye amal bimuktadha ya ile ilmu. Na hayo ndio malengo ya kusoma. إن الله سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا لو أن قالوا ونفانا يالي ونوصميش ونوعذيه وكفنديش لكان خيرا لهم لكن وينجي هفاني كسبب غاني ونوغوبا تشوشاكي كسيهن روكي أنوغوبا متفلاني كتك مشيخي أناوغوبا جاها ياكي وغير ذلك من الأمور فتصرفه عن العمل أم باي لعمل نحق اليوم ميمي نكوهاكيكيشيا كوا يقين كنا واتم رنغوا بدع سهي والله على يقين وانا جوا وازي هم باطل نباطل أمي أنبيوا مثلا ليبا أنا أتكوى إمامو هفا كل الخميس أتفني موليدي هفا مسكتين kila alhamis na kama mimi siko nitukulie picha unirushie yeye imefanya wa huwa fi qararat nafsi ah wallahi ala yaqin huwa jua him batil yani ilma yaqin lakini lesh khawfan li shaykhi au khawfan li sahibi lili staajara au khawfan lil mansib ila imam wasinyanganywe au khawfan lil darahim la ilaha illa nani wewe alikwambia kwamba wewe riziki yako kwa mali fulani tu haiko kwingine uliambiwa na la tuhajiru wasi'a Allah subhanahu wa ta'ala asema famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi ar-rizq lillah min rizqihi hakusema wa kulu min rizqin nas min rizqihi rizqi Allah iko kila mahali khalik tu hautaki mimi naenda zangu kaa mwenyewe mimi naenda kwingine hapo ikhwan la yajuzu tukiwa na khawar kwenye kubainisha haq هوا عوام وتجوا في بحق لا يجوز هذا حق لازم يبكين حق متوا بندي أسي بندي أكسيريكي سيكسيريكي لا بد تثبت حتى وكان بيوا نيني هم فناني نواتشوت يابو من عام سيسي هابا تسي فناني نواتشوت لكن هندو حق وكي جاريبو كوكوهبا كوفانيا ووغا وكاواتش حق سكوية شورياك وتبوتيزا باداي واتشوت فلا يجوز هذا kuwata haki kwa sababu ya shuyukh ama ile amali yako ambayo kwamba waona ni bora. Fallah Allah utakuta watu wote wengi wanajua wamesoma haki, wengine wanajua wanaipenda, wana nia ya kufanya lakini hawataka. Mimi natamani bwana kufanya lakini siwezi bwana. Kimuuliza kwa nini? Ah, hapa mimi nikijaribu kutekeleza sunna hapa nitafukuzwa, tatolewa. Na siku hizi mambo mazito nitakwenda wapi? La ilaha illallah. لا شك هو يشانغوك امتهان ترك العمل خوفا من الرزق وخوفا من دنيا لا شك هو يبادو هجايليوا كما الله سبحانه وتعالى يلي ممرشا لممرشا مقصود يكي نين بادو هجفهم ويو يتك زيدي وموغو بي الله الله سبحانه وتعالى سيما فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه فابتغوا عند الله الرزق تفتيني رزقك الله كيش موابدون فجمع بين طلب الرزق والعبادة نو تكوت هاما مويلي هيا چاني كوني آية كذا الله كيمرش عبادة يوكوب الضمانة رزق يوكوب الضمانة رزق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كيش ما أريد منهم من رزق Sasa babaikana nini? Nani kwani riziki yako iko kwa mtu? Subhanallah. Kama una mafumo hii leo itoe. Hiyo mafumo mbovu kuna. Kwenye aya nyingine Allah sema nini? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa. Utakuta aya kadhaa akiamrisha ibada anakuambia kabisa riziki mimi nitakupa. Sasa mwanadamu akutisha nini? Sasa hii ndo natija ya jahili. Kutosoma, kutoelewa. Wazi? Naona ilmu ndo msingi wa kila kitu. Naam. Hiyo ni maratiba ngapi? Ya 4. Twende ya 5. Naam. Qala rahimahullah al-martabatu al-khamisa anna kathiran mimman amil la yaqa'u khalisa fa in waqa'a khalisan lam yaqa' sawaba. Naam. Wa hadha lubbul mas'ala. Lubbuhu wa haqiqatu. Laysa al-ibra an ta'mal. Al-ibra ala ma yaqa'u 'alayhi al-'amal. Mazingatio siwe ni inuke usali au inuke ufunge tu au inuke ufanye ibada nyingine yote, hayo si malengo. Malengo ni aniyaka khalisun sawaba. Malengo ni ile ibada iwe na ikhlas na iwe sawaban ala sunna na mafundisho ya mtume, iwe sambamba na mafundisho ya nani? Ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yule anayekwambia oh sisi ukaa tukimswalia mtume, kumswalia mtume ni ibada. Tamaa ni ibada kweli. Ikhlasi mnayo, alhamdulillah mmefanya kwa ikhlasi. Lakini tuwaambia lam yakun sawaba. Kuswalia huku hakujulikani kisheria. Hiyo swala yenu haiko sawaba na ala sunna, iko khilafa sunna. Itakuwa ni batil na ni bid'a alis kadhalik. Kwa hivyo jamaa laysa sha'nu an ta'mal. Kwa maana akasema anna kathira mimman amil, wengi ambao kwamba wamesoma wakafahamu wakapenda wakaazimia alafu wakatenda amal, lakini shida yao nini? Ile amali yao ina kasoro gani? Wanakosa ikhlas kwenye kutenda. Kwa hivyo tahadhar, al-ibra sio wewe kuinuka kufanya ibada. Al-ibra sio kutoka nyumbani kuja hapa kuswali. Al-ibra nini? Sallu kama raaitumuni usalli. Hiyo ndio ibra. Na mimi ushangaa utasikia kila mtu akwambia ah mimi najua kuswali, mimi najua kuswali, mimi najua kuswali. Kuswali hatumaanishi kuja hapa kurukuu, kusujudu, kuinuka salamu ndio zako. Kwake yeye ile ni sala. Hiyo ndio sala. Lakini sisi tunataka kujua aniyaka as-salata khalisan sawaba. Uko nayo hayo masharti mawili? Hii swala yako ya ikhlas, alhamdulillah umekuja msikitini kwa ajili ya Allah, sawa. Hii swala yako umeswali kama raita rasul tusalli, mwenyewe sema kama raitumuni usalli, hal waqa as-salatu ala ma salla alayhi ar-rasul. Hadith hawezi kukwambia hivi ndio, au atuambia labda baada ya kutoa salamu mtume aliswali hivi. Tutamuuliza ulijua wapi? Na mimi utakusoma ulijua wapi? Aminkiinukia kuinukia sio elimu. Kwa hiyo atabidi anyoshe shingo arudi aje asome. Hivyo hivyo. Hakuna budi. Kwa hivyo ngazi ya ilmu hairukiki. Kwa hivyo jamaa, yambaghi an nuraiya hadha al-umur. Laysa al-mas'ala, laysa al-sha'an an ta'bud Allah faqat. An tusalli, an ta'mal al-ibada. Al-sha'an kullu an takuna mukhlisan. Uwe na ikhlas. Thaniyan an yaqa'a al-amalu sawaban 'ala as-sunnah. Kama al-Busaima al-Hasan. Wadih? العمل اذا كان خالصا لم يكن صوابا لا يقبل واذا كان صوابا لم يكن خالصا لا يقبل ولكن ما كان صوابا خالصا. Kwa hivyo wengi sisi tufanya ibada lakini la haula wala quwwata eh ikhlas nyingine tukosa. Wangapi wanafanya ria kwenye ibada zao? Wangapi wangapi tuna sum'a, tutafuta sum'a, mimi nisikiwe tu, na mimi nimefanya, na mimi nimezungumza, na mimi nimetenda, bas tutafuta sum'a. Wangapi wangapi tuna makosa akhta kwenye ibada, hatusome kama mtume alivyofundisha, au mtu anaabiri, mtu anambia mimi naswali kama mtume anavyoswali, anambia utaona bado kila ukiswali utakao usome swala, kila ukiswali utakao endelea kusoma. Kwa hivyo tusichoke kusoma, tukimaliza kitabu tuanze chengine, swala, tauhid, zaka, tusichoke, na mpaka utakufa utakuwa maisha yako yako kwenye nini? Ilmu. Naam. Kwa hivyo hiyo martaba ya 5 ni muhimu sana. Ni ile ibada yako uiweke juu ya hayo masharti ya 6. Naam. Qala rahimahullah المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وهذا من أقل الأشياء في زماننا بلا شك من أقل الأشياء نهين مهم بيا بعد إلى عمل وشايفانيا بإخلاص وشايفانيا كسنة يمتومي الحمد لله عمل مخلص na imefuata sunna bwana mtume bado kuna jambo la bakia ushajua ushapenda ushaazimia ushafanya ushafanya kwa ikhlas na sunna bado jambo la sita nalo lipi anna salihina yakhafuna min hubuti al-amal uogope ile amali yako usiparage mambo ya kuiangusha shida sio kuchuma kuchuma ni rahisi kila mmoja anaweza kuchuma amali lakini kuihifadhi mpaka wende ukakutane nayo kesho akhera hapo kuna kazi hapo kuna kibarua sasa weweza kusali sala nyingi ukafunga somo nyingi za faradhi na za sunna ukatoa zaka za faradhi na za sunna ukenda haji ukenda umra mashaallah amal kathir ukaja kesho akhera ukaenda ukazigawanya sadaka zote bwana twa ukazitoa zote kwa nini haukuwa na fiqhi ya kuzihifadhi ibada zako zisiende kuna vitu vinaitwa muhbitatul a'mal yote mnajua hadith al-muflis tuisoma tuijua yule bwana swali sana akafunga sasa zikauwazi hasana toka kwa huku zikitoka kwa huku kwa hivyo ashani sio kuchuma amal salih ni kuzihifadhi na hili ndilo jambo wasema as-salihun walikuwa kiogopa wale wema lakini wale wengine watakwambia hata usifanye sasa mimi nitakushika na mkono ponda raha wewe mkikuona kule mimi nitakuingiza kushika mkono kupeleka lakini si uzungumza salihun sio hawa na ina lao lengine lakini as-salihun yakhafun wanaogopa kuongosha amali zao salih kwa sababu ya kuparaga vitu wa min a'zami ma yuhbitu al-a'mal ash-shirk ash-shirku billah shirki ndio kifagio fagia amali zote wal iyadha billah wazi na yako maasi mengine baadaye lakini ashirku wal asas an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun kama kwenye hujurat qala wa hadha min aqall al ashya fi zamani lidhalik as salaf as salih kanu yakhafuna amran imekuja kwenye sira zao walikiogopa mambo mawili wale wema as salaf salih kanu yakhafuna an as sawabiq wal khawatim ذكر هذا بالرجب كن جامع العلوم وغيره قال السلف كانوا يخافون عن السوابق وماذا وعن الخواتيم ونوقف مويلي السوابق يعني ما عنديش يا الله اللي تنقليه هجوي ما عندي كونيني شقي ولا سعيد هجوي walikuwa wakifanya ibada wakiogopa ile jambo kila leo anafanya ibada huko ajiko sijui malaika ameandika vipi shaqi wala sa'id maana haya mambo yanaandikwa kwenye tumbo la mamako فكان السلف ونعيش نخوف مبقى كفاكواه يخافون عن السوابق الكتابة يعني قدر من ديك فيب مني ماما نموف والخواتيم نوالكوا كيوغوبا مويشو وتماليزيك فيب هل أختم على عمل صالح أو على غير ذلك والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هنا أمر الله قال يريد منك أن تموت مسلما na kuna asbab kwa hivyo usende ukafanya muhbitatul a'mal ukaenda ukaangusha amali zako salih ukifanya amal salih mwenye akili huzihifadhi zikenda zikamfaa wazi usifanye dhulma madhalim mfano ukidhulumu kudhulumu ni sababu ya kwenda hasanati zako kama usipotubia ukarudisha madhalim za watu kutukana kusengenya riba buhtan kumbandika mtu so ha yote fihi mukasa na ma masala hayaendi majana ni kadha wazi kwa hivyo kila mmoja aogope hilo jambo baada ya kusumbuka kufanya ibada afanye bidii kuzichunga ibada zake wa illa itakuwa kama wale Allah alivyosema hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashia yani kanu khaifin billah khashia indam khawf amila ناصبة يعني الله من يوكيري هذه نيوسو زي لسفاني عمل سفا لكن شنتيجة تصلى نارا تصلى نارا حامية. العامل الخاشع الذي نصب بالعبادة هو يعذب. لماذا؟ ليش؟ لعدم الإخلاص كما قال المفسرون، لعدم الإخلاص، لأنه أتى بابا من أبواب الشرك فحبط عمله والعياذ بالله. نعم يا مشو. سابعة. قال رحمه الله: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم. صلى الله على العفو والستر. المسألة خطير جدا، خطير يا مشو. كناشو تكيكانا كوني ما أمريشو الله نما كتازي الله وكيجوه مرتبة مشو النين الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. نهيني وچاچي وكنايو كما الفسيما الإمام. Wewe haki ushaisoma ukaipenda ukaazimia kuifanya ukaifanya alafu ukaifanya vizuri kwa ikhlas na mutabaa alafu ukaepuka mambo yenye kuangusha hiyo amali. Sasa kilichobakia nini? Thubutu, shikilia hapo mpaka ufe, shikilia hiyo ibada mpaka ufe. La tatalawan, usende huku kasende huku, usikue mutalawin. Kun sura wahida, uthbut na kisha umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe hiyo thabati. Kwa hivyo hili njambo wengi ambao kwamba Sheikh amesema tumenyimwa na salafu salih, walikuwa kiogopa sana suul khatima, hususan na kiogopa sana hadithi Abdullah bin Mas'ud. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: inna minkum man ya'malu bi'amali ahli aljanna wa yukhtamu lahu bi'amali ahli an-nar wal 'iyadhu billah. Kwa hiyo hadithi riwaya nyingine: ma baina wa baina aljanna illa shibr. Subhanallah, shibr بقي شبر ينجي بيبوني، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله. واضح، لم يصبه التوفيق من الله، فالإنسان يسأل الله. لذلك متومي صلى الله عليه وسلم سازوت اللي كسمى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي. اللي كوها هاتيك وصومه يدوع: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي. كويفو لا بد من الثبات على الحق، ولا هكونا رواغان ولا تلون فيه. نمتومي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على هذا، على نفسه وعلى الصحابة. لذلك لما دخل معلوم نمتومي صلى الله عليه وسلم منزه عن الرياء وعن الشرك لكن انقليني الليفونجية فتح مكة، احسي فتح مكة البوكويندا حجة الوداع اكسفيري سفرياك حجة الليبوفيكا كفاء إحرام لبس إحرامه بعد كفاء إحرامه ياك كانوا يحج كثمانين. اللهم اجعله حجة لا رياء فيه ولا سمعة. الله أكبر، حجة لا رياء فيه، لا رياء فيها ولا سمعة. أمهم بالله سبحانه وتعالى أم بإخلاص كوني حجياك na asijalie ile haji awe kujiona kutaka kusifiwa. Na huu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, aomba Allah ampe thabat, afanye haji kwa njia ya kuweza kuthubutu kwa ikhlas mpaka kumaliza ile haji, wala sitafute masala riala. Nini na sisi tuko tawaf sura, tuko sa'i sura, tuko arafa sura, tuko sijui kokote sura, niko hapa nafanya hivi hapana, mpaka tuko dakhil alharam, mpaka wujida liyom sura man yusalli kila wahid sawir lisa wa wujida liyom man yagul yadu'u kitha fi arafat yadu'u kila wahid sawir. Allahu akbar, fena likhlas ikhwan billahi alaykum mina mauliza. Hizi ni mazahir za ikhlas. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakul hajja la riya'a fihi wala sum'a, yani Rasulullah. Leo mji makini kiasi gani ufanye hivyo alafu wewe ni mukhlis? Mtu atafanya mapicha yote ya shetani, mimi niko na ikhlas, unijuaje moyo wangu? Ulijuaje moyo wangu? Sisi hatujaambiwa tujue moyo wako, sisi tumeambiwa tujue matendo yako. نطبق عليك الحكم هو ني مخلص شريعك الله تكوكم لكن ظاهر تتسمى أنت مرائي أنت مرائي لأن العمل بالظاهر الحكم بالظاهر kwenye moyo wako ikiwa una ikhlasi sharia yako Allah anajua kama mukhlis kweli atakulipa mafi mushkila lakini mimi nitakuhukumu murai lishe sum'a tusamma bin nas lidhalika mtum sallallahu alayhi wasallam man raa raa Allah bi wa man sam'a sam'a Allah bi kama takaria utapata kila mtu atakuona na kama atakasoma alhamdulillah kila mtu atakusifu kama mtume alimwambia Adi bin Hatim inna abaka arada amran fa adraka babaka alikuwa atakasifa Alhamdulillah watu wamemwita sasa yeye Jawad Karim mashallah lakini kwa Allah hakuna kitu la fallah Allah ma'ashar alahibba hathi maratib saba ala ujala lakini wallahi baadaye ukipata fursa ka isome ikumbushe wallahi min ahammi alumur tuyadhibiti sahihi wengi tufanya ibada alafu tukikosolewa utasikia mtu akambe kila kitu hakifai kila kitu hakifai kwa sababu watu walipokuwa kisoma wale kwa wapi ndio na wewe ukusikize sasa ukiambiwa haifai waruka badili uulize hoja utaki dalili utaki kufuatilia wewe sema wapinga kila kiambiwa kitu atasema nini kila kitu haifai kwani mambo yote ambayo kwamba hayafai wewe lazima uyajue una mangapi hayafai wewe huyajui mpaka uambiwe sababu nnas indhum ajaib fattaqullaha ibadallah hizi masala ni masala mzito sana yambaghi an natanabbaha laha فالله لا يطيعنا الرسالة دوغي لكن والله كيندا نيماني pale hebu kai pitie pitie mara pili wallahi utaona faida ambayo saizi kuiona ipitie mara mbili mara tatu tastafidu faida adhima jidda wazi naam hapo ndio mwisho wa hii risala yetu ambayo ni al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa bihadha vile vile tutakuwa tunahitimisha hii daura yetu tumemalizia nas'alullaha سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يبارك لنا في علمنا وعملنا وأن يوفقنا للعمل الصالح إنه على كل شيء قدير أخيرا على أو ختاما لهذه الدورة أشكر الله سبحانه وتعالى كتوافقيا مبكا هابا تلبفيكا كوني ختام كفونغا كيكاو شخيري كما هيك بإذن الله tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie hizi vikao kwenye sahifa za hasanati zetu wala sizijalie kwenye za kuporomoka lianna almuhimma likhlas ikhwan atujalie ni katika mukhlisin kwamba tulisikiza ilmu kwa ikhlas na tutende kwa ikhlas lianna alilma yutlab lilamal thaniyan ashkuru vile vile wale walokuja kusoma hapa wote wakasubiri na sisi wakatusubiria Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kila la khairi na wape kila la kheri na wale walotayarisha daura kama hii kila kitu walotayarisha kimali yao walotayarisha kwa afya yao kwa wakati wao kuja kusikiza kheri kama hii Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri na awabarikie kwenye umri zao na amali zao na sote islam kwa hivyo ashkurukum jami'an wa ashkuru alqa'imin ila vile na msikiti ratibu wake na wale wanaoshughulika mpaka wenye kufagia mpaka wenye kufunga msikiti na kufungua wote Allah subhanahu wa ta'ala awape kila la khair na wabarikie kwa umri wao na amal salih naktafi bihadha alqadar wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in